أحد غير مكذوب. فلما جاء نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إن رب هو القوي العزيز. فلما جاء والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا إبراهيم لحليم أواه يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك قد جاء أمر ربك وإنهم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا قال هذا يوم عصيب وجاء من الليل. وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك up.